الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أين الصلاة في حياة المسلم؟ الله عز وجل ذكر الصلاة في غير ما آية، لدرجة أن مذكورة في القرآن الكريم الصلاة ويصلي وصلى، يعني قريب من 100 مرة، قريب من 100 مرة. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدين والذين هم على صلاتهم دائمون. في كثير من الآيات: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان هناك ويل، والويل وادي في جهنم، لمن هو مقصر في الصلاة ولمن لا يحافظ على الصلاة، فكيف بمن يترك الصلاة كلية؟ هل يعقل أن فيه مسلم يحب الله عز وجل ورسوله لا يصلي؟ المشركون لما دخلوا النار، المشركون لما دخلوا النار في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. أول جريمة ذكروا، هو ما قالوا في موضوع الشرك والكلام ده، طبعا هذا أساس مهم، لكن أول شيء قالوه: قالوا لم نكن من المصلين. صلوا قبل أن يصلى عليكم، صلي، إلقى الله عز وجل، قابل الله سبحانه وتعالى حتى يكرمك الله، حتى يبارك لك، حتى يوفقك، حتى يسعدك، حتى تنجح، حتى توفق في مشاريعك، حتى توفق في وجود في إيجاد زوجة، حتى توفقي في إيجاد زوج، حتى يكرمك الله بالولد، يكرمك الله بالبنين، يكرمك الله عز وجل بالأموال. صلي حتى يرزقك الله، صلي حتى يوفقك الله. أسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.